بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال سبحانه: والذين يتوفون، أي يقبضون بالموت، يتوفاهم الله أي أن الله يقبضهم بالموت، فالله هو الذي توفاهم، وملك الموت أرسله الله عز وجل ليتوفاهم، وملائكة الموت هي التي تتوفاهم، كله بأمر الله عز وجل. والذين يتوفون أي يتوفاهم الله، فيقال له متوفى، متوفى لأن الله توفى، فصار هو اسم مفعول متوفى. وفي قراءة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذين يتوفون، يتوفون أي هو يستكمل أجله، هو يستكمل أجله، فهو اسم فاعل، فيجوز أن تقول المتوفي، فلان المتوفي، بمعنى أنه استكمل أجله، أو تقول هذا أفضل المتوفى، الله الذي توفاه فهو متوفى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي يتركون زوجاتهم، مات وترك زوجته، فما الحكم؟ الجواب: أنها تتربص أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت مدخولة، مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني واحد تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يطأها ومات، هذه عليها عدة. قد تقول لم يطأ، لماذا عدة؟ نقول المتوفى عنها عليها عدة أربعة أشهر وعشرة، ولو لم يدخل بها. إذن انتبه، المطلقة إذا ما دخل بها ليس عليها عدة، أما المتوفى عنها إذا ما دخل بها عليها عدة، لأن لها ميراث. يستثنى من هذه الآية الحامل، لحديث سبيعة الأسلمية: الحامل إذا توفى زوجها عدتها وضع الحمل. سبيعة بعد سبع ليالي من وفاة زوجها وضعت، انتهت عدتها وحل لها أن تتزوج. إذن يستثنى الحامل لأن الحمل أم العدد، فمتى ما وضعت حملها ولو قبل هذه المدة حلت من عدتها. قال سبحانه: يتربصن بأنفسهن، هل هذا الحكم يتعلق بالإماء؟ اختلف العلماء. قول أول قول الجمهور، قالوا الأمة إذا توفى زوجها عدتها شهران وخمس ليال، نصف الحرة، أليست الأمة نصف الحرة في الحد؟ لو زنت الأمة خمسين جلدة تجلد خمسين جلد، إذن هي نصف الحرة في العدة، شهران وخمس ليالي. وقول الثاني قول ابن سيرين، قالوا والظاهرية رحمهم الله قالوا بل عدتها كالحرة. لماذا؟ قالوا هذه أمور مبنية على الخلقة، ليس لها علاقة بحرية ورق، قضية مبنية على حيض وما يتعلق به وبراءة رحم، وخلقة الحرة كخلقة الأمة. إذن هذا القول الثاني في المسألة، أن الأمة كالحرة أربعة أشهر وعشرة، لكن جمهور العلماء أنها ليست مثلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عدة الأمة حيضتان، ليس ثلاثة حيضات، حيضتان جعلها عن نصف. فالمطلقة الأمة حيضتان والحرة ثلاث. إذن كما أنه نصف في الطلاق ينصف في الوفاة. قال سبحانه: أربعة أشهر وعشرا. التمس بعض العلماء حكمة من هذا، لماذا أربعة أشهر وعشرا؟ قالوا لأن هذه المدة التي يظهر فيها الحمل، لو كان في حمل سيظهر في أربعة أشهر وعشرا. لأي شيء؟ يخلق نطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة 40 يوما، كم شهر؟ 4، صحيح؟ 40 و40 و40، 4 أشهر. وعشرة احتياط، قد ينقص الشهر كم يوم، يوم وهذا ينقص يوم، قد ما تظهر تحرك الجنين، ما يظهر هو بعد 4 أشهر ينفخ الروح، لكن 10 أيام من باب الاحتياط. في هذه المدة يظهر الحمل لو في حمل، إذا ما ظهر إذن تتزوج، هذه ليست حامل، مرت 4 أشهر و10 تتزوج، والله أعلم بالمراد. فإذا بلغن أجلهن، أي الأجل المضروب لهن، إذا انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما المراد بالمعروف هنا؟ قيل النكاح، وقيل الإشهاد على النكاح. إذا انتهت المدة لا جناح علينا أن تتزوج فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، بعد المدة لها أن تتزوج، الزواج المعروف، ولي وشهود ومهر وعقد، تتزوج الزواج المعروف. لكن السؤال، لماذا قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن ولا عليكم؟ ما علاقتنا نحن؟ الآن من المخاطب؟ قالوا إذن هذا فيه إشارة أن المخاطب الأولياء، الولي عليه أن يجعل المرأة تعتد وتحد ويمنعها من الزينة، هي المأمورة وأنت أيضا مأمور، فإذا انتهت المدة اتركها لا جناح عليكم. إذن كانوا مخاطبين، فلما انتهت المدة رفع عنهم الجناح، وعلى هذا فالولي مخاطب بأن يجعل المرأة تعتد وتحد على الزوج بترك الزينة. إذا انتهت المدة لا جناح علينا إذا تزينت وإذا تزوجت. إذن المعروف هو النكاح، أو هو التزين لإرادة النكاح. إذا انتهت المدة خلها تتزين، حنة، ذهب، لباس، زينة، لا تمنعها، مكياج لا تمنعها، امنعها في وقت العدة. وهذا يدلك على أن الرجال ماذا؟ قوامون على النساء، وأننا علينا أن نتقي الله من الدياثة، أن المرأة تقوم على الرجل مسترجلة، أو الرجل لا يأمرها ولا ينهاها، لا، بل الرجل عليه أن يقوم على المرأة حتى يلزمها بأحكام الشرع. ولا نترك كثير من الأمور للنساء، اليوم كثير من الأمور متروكة للنساء، فضاعت كثير من أمور الناس، هي مأمورة وأنت قائم عليها تتابعها في تنفيذ الأمر، وإلا سيكون عليك جناح وإثم. ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني إذا بلغن أجلهن. والله بما تعملون خبير. انتبه، هذا تهديد. يقال خبر الأمر إذا تقصى علمه، فالخبير الذي يتصف بالخبرة بالعلم بمواطن الأمور، بالخبرة بالعلم ببواطن الأمور، خبير عنده خبرة يعلم الدقائق، وهذا يجعلنا نخاف أكثر. يا إخوة، كل واحد يقوم بأمر الله في موليته، اتق الله عز وجل فيها. الله سبحانه وتعالى خبير بدقائق ما نفعل وما نترك. نسأل الله ألا يناقشنا الحساب، أن نوقش الحساب، عذب. كيف ذيك المرة تركتها، وذيك المرة فعلت، وذيك المرة سكت، وذيك المرة تهاونت في هذا الأمر الصغير. العليم بصغائر وبواطن الأمور فضلا عن كبارها. فالمقام مقام حذر. قال سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الآن المرأة توفى زوجها وهي في العدة، بعد العدة اخطبها وتزوجها، لكن في العدة هل يجوز أتزوجها؟ لا طبعا، هي معتدة ممنوعة من الزواج، يتربصنا. طيب هل أخطبها؟ هي في العدة الآن، لا يجوز أتزوجها، توفى زوجها وهي في عدة الوفاة، لا يجوز أتزوجها، لكن هل أخطبها؟ الجواب: لا يجوز أن تخطبها صراحة، ما يجوز. كيف تخطبها وما زالت في عدة الرجل محدة عليه، فتأتي فتقول: أنا أخطبك، أنا أريد أن أتزوجك، هذا صريح الخطبة ممنوع. لماذا؟ لأنها قد تتعجل لأجل خطبتك، فتخبر أن المدة انتهت ولم تنتهي مثلا، أو غير ذلك. لا يجوز أن تخطبها ما زالت معتدة من الرجل الأول، لكن يجوز التعريض بالخطبة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذه امرأة توفى زوجها وأن تريد تنكحها، ما يجوز تنكحها في العدة. طيب تخطبها، ما يجوز تخطبها صراحة في العدة. طيب لو سكت يمكن يجي واحد قبلك، تنتهي العدة، يأتي إنسان يخطب، ثم نقول: لا تخطب على خطبة أخيك. والحل؟ الحل: عرف، أسبق وعرف، ولا حرج يعرض واحد اثنين ثلاثة، لأن ليست خطبة، عرض. كيف يعرض؟ امدحها، قل: كم من إنسان يرغب فيك زوج، هتقول: أنا أرغب فيك؟ لا، امدحها مدح بدون ما تقول: أنا أريدك. أو امدح نفسك، أنا رجل أحتاج إلى النساء بهذا الوصف. امدح نفسك، يعني جيب كلام فيه إيش؟ فيه تعريض، ما يكون مباشر، ما يكون مباشر. قالوا: أو أرسل لها هدية. سلامات من متى المعرفة؟ بعد ما مات الزوج بدأ يرسل هدايا، كأنها الرجال هذا ايش في راسه؟ ما تكلمت، ما قلت شيء، انما اعرض. اي، فتستخدم طريقه فيها تعريض ما فيها تصريح. هذا بالنسبه للمتوفى عنها زوجها والمطلق البائن. حتى المطلق البائن ممكن تعرض، طلقها زوجها طلقة بائنة ما عاد ترجع له إلا إذا تزوجت. أما المطلقة الرجعية فيحرم التعريض والتصريح. المطلقة الرجعية تعتبر زوجة طلقها زوجها وهي في العدة، يستطيع أن يردها، كيف تخطبها؟ ما زالت يعني لو يقول لها أرجعتك رجعت، كيف تخطبها؟ لا يجوز ولا تعذر. إذن المطلقة الرجعية في عدة الطلاق الرجعي هذه زوجة، لا يجوز لا تعريض ولا تصريح. أما المطلقة البائن والمتوفى عنها زوجها يجوز إيش؟ أن تعرض، يجوز أن تعرض. قال ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الخطبة هي طلب النكاح، تخطبها يعني تطلب نكاحها، فلان يطلب نكاح بنتكم فلانة، هذه خطبة. ولماذا سميت خطبة؟ قيل من الخطب لأنه أمر عظيم، النكاح ميثاق غليظ يا إخوة ليس هين. وقيل من إيش؟ وقيل من الخطابة لأنه يقدم خطبة قبل النكاح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب لأحد يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه خطبة الحاجة، هذه تقال في النكاح. وقاس العلماء أنها تقال في خطبة الجمعة، الأصل أنها في خطبة النكاح. كلام عظيم مليء بالتوحيد والشهادتين والقدر والإيمان بالقدر والتسليم للشرع الكتاب والسنة، فتجعل في مقدمة النكاح. قال سبحانه أو أكننتم في أنفسكم، هذه أيضا تجوز. أكننتم يعني أسررتم، تسر في نفسك وهي في العدة أنك تريد تتزوج منها، لا حرج ما دام في نفسك، لا حرج. إذن إما في نفسك أو تلمح. علم الله أنكم ستذكرونهن. النفس لما تشتاق لمرأة والمرأة خلية، زوجها مات، ستجد أنه تفلت عليه الكلمات، فيجلس مع واحد، يجلس مع الثاني، يجلس مع أخته، يجلس مع أمه، يجلس مع كيف فلانة، كيف عساها، كيف الأمور، إيش، فيجلس يذكرها. وهذا يا إخوة لما يدخل في الرأس يا الله يتعب الإنسان من كثرة الذكرة. ولذلك احرص أنك تعجل، لا تجعل هذا الكلام يكثر عندك تتعب، اقضي الأمر، اخطب واعزم، لا تكن كمن يتعب يتعب ولا يفعل شيئا، لا هو الذي خطب ولا هو الذي اشتغل بما ينفعه، اخطب واقضي أمرك. وإلا ربي يقول علم الله أنكم ستذكرونهن، يبدأ الإنسان يكلم نفسه يكلم نفسه حتى يتعب، وهل سترضى وهل ما سيرضون وكم المهر وكم كذا، ويبدأ يفكر في واحدة ثانية ويرجع في واحدة ثالثة ويروح إلى رابعة، ونسب بيقونية له، البيقونية سهل لكن مشكلة عاد نسى القرآن. الله المستعان. علم الله أنكم ستذكرونهن، يجوز اذكرها بس بالتلميح، كم من راغب في فلانة، فلانة يرغب فيها ونحو ذلك بالتلميح. ولكن لا تواعدوهن سرا. ما معنى لا تواعدوهن سرا؟ القول الأول نسب لابن عباس واختاره ابن جرير، أي لا تزني بها، قالوا السر يعني الزنا، كونك تلمح بالزواج لكن انتبه، تذكرها تذكرها وبعدين يلعب بعقلك الشيطان وتزني بها والعياذ بالله. القول الثاني قالوا لا، قول ابن زيد لا تنكحوهن سرا، لا تروح تتزوجها في العدة بالسر وبعد العدة تظهر النكاح. القول الثالث ولعله أقرب وهو قول مجاهد: ولكن لا تواعدوهن سرا بالتصريح بالخطبة. قلنا ما يجوز له أن يصرح، يروح بينه وبينها بالسر ويش ويصرح، لا، اتق الله، ما يجوز التصريح، كيف صرحت؟ فذهب بينه وبينه وصرح لها، لا، ما يجوز. وإذا منع هذا فالمنع من الذي قبله من باب أولى طبعا. إلا أن تقولوا قولا معروفا. ما هو القول المعروف؟ من يقول؟ التلميح، أحسنت. لا تواعدها سرا بالتصريح إلا أن تقول قولا معروفا، وهو إيش؟ التلميح. فعلمنا من ذلك أن التلميح قول ليس بمنكر بل هو معروف، كونك تطلع اللي في نفسك لكن بالتلميح هذا طيب. سأل لما يكتب في نفسه يكتم في نفسه يتعب يا إخوة. فالإنسان يخرجه وهو معروف ليس منكرا، ولذلك هذه الأمور ليس فيها الخجل ما دام الإنسان يريد النكاح ويريد الستر، فهذا خير وبركة. المصيبة في من يبحث عن الحرام أو من تقتله الوساوس، أما الإنسان الذي يذهب للحلال هذا الذي يريده الشارع، وهذه خطوة للحلال. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. انتبه، تعقد قبل ما تنتهي العدة. الكتاب هنا هي العدة. لماذا سميت كتابا؟ لأنها فرض من الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض المفسرين: لأن من شأنها أن تكتب، ينبغي أن نكتب توفي فلان في الساعة الفلانية من اليوم الفلاني، فتكون نهاية عدة امرأته الساعة الفلانية من اليوم الفلاني، نكتب حتى ما يحدث نزاع. قال ربي: ولا تعزم عقدة النكاح. انتبه، أن تعزم أي أن تعقد النكاح. كيف تعقد عليها وهي في العدة؟ هذا لا يجوز. إذا كنا منعناك من التصريح بالخطبة فكيف بعقد النكاح؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ما في أنفسكم فاحذروه، مرة أخرى التحذير. الله يعلم التفاصيل، يعلم ماذا قلت في السر، يعلم ماذا كنت تعزم من أمور. وإذا الله يعلم ما فيك فاتق الله، تتق المخلوقين وهم لا يعلمون بك، ولا تحذر من الله وهو يعلم بتفاصيل ما في نفسك. لكن الله حذرنا ثم لعلمه بضعفنا جعلنا ممن يرجو رحمته. واعلموا أن الله غفور حليم. سبحان الله، هذه الأشياء التي فيها أمور الشهوات تجد الشارع يشد فيها، لكنه أيضا يراعي النفس البشرية فيعطيها بعض السماح. اذكرها لكن بالتصريح، عفوا، لكن بالتلميح، اذكرها لكن بالتلميح، فتجد أنه ما يغلق هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء إذا كتمت قد تنفجر. فعلى كل، ربي غفور عمن أخطأ فيتجاوز عنه، حليم عمن أخطأ لا يعجل بعقوبته. فنسأل الله أن يعاملنا وإياكم بمغفرته وحلمه، إنه هو الغفور الحليم، والله تعالى أعلى وأعلم.